قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: النهي عن الانتفاع بجلود السباع. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن جلود السباع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: النهي عن الانتفاع بجلود السباع. لما ذكر التراجم السابقة الميتة والانتفاع بجلودها، الميتات والانتفاع بجلودها إذا دوب غد، وعقب ذلك بالنهي عن الانتفاع بجلود السباع، وهذا يؤيد قول القائل الذي ذكرناه فيما مضى، وهو أن الميتة التي ينتفع بجلدها هي دبر، هي التي تكون مأكولة اللحم التي لها زكاة شرعية من الإبل والبقر والغنم، فإن هذه هي التي ينتفع بجلودها إذا دبغت. وأما غير مأكول اللحم فإنها لا تنفع فيه الزكاة ولا ينفع فيه الدباغ. والذي جاء في هذه الترجمة أو الأحاديث تحت هذه الترجمة تؤيد هذا القول وتدل على هذا القول من جهة النهي عن الانتفاع بجلود السباع، لأنها ليست من مأكول اللحم، والزكاة لا تنفع فيها فلا ينفع فيها الدباغ. وقد عرفنا خلاف في هذه المسألة، لكن الحديث التي أورد عن النسائي تحت هذه الترجمة تؤيد القول الذي يخص ذلك، أي يخص الميتات أو الانتفاع بجلود الميتات التي هي من قبيل مأكول اللحم وليست من قبيل ما ليس من مأكول اللحم كالسباع. أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث ميمونة أسامة بن عمير، أسامة بن عمير والد أبي المليح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتفاع بجلود السباع، نهى عن الانتفاع بجلود، نهى عن جلود السباع، أي الانتفاع بها، الانتفاع بها. ويعني يدل على ذلك الأحاديث التي ستأتي، والمقصود هو الانتفاع بها، فلا تستعمل جلود السباع ولا ينتفع بها. وقيل إن العلة في تحريمها أو المنع من ذلك لكونها نجسة، وأن الدباغ لا ينفع فيها، لأن الحياة، لأن الزكاة لا تنفع في فيها، فدباغها أيضا لا ينفع، إذن فلا ينتفع بها، إذن فلا ينتفع بجلود السباع. وقيل إن ذلك يعني يدل على التكبر والتعاظم، وأن هذا شأن المترفين المتكبرين الذين يعني يحصل منهم غالبا الإقدام على مثل هذا. ويحتمل أن يكون المنع للجميع، يعني لكونها نجسة ولا تنفع فيها الطهارة والدباغ، ولكونها أيضا يعني كانت يعني من عمل المترفين وعمل المتكبرين. وأخبرنا عبيد الله بن سعيد، أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي، السرخسي اليشكري، وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى بن سعيد القطان البصري، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي عروبة، هو سعيد بن أبي عروبة، هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي المليح، وهو ابن أسامة بن عمير، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه، وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة، ولم يروي عنه أحد إلا ابنه. بالنسبة للحيوانات غير مأكولة اللحم، جلودها في الأمور اليائسة. والذي يبدو هو العموم الحديث، ولهذا سبق أيضا يعني ما يدل على ما أشرت إليه آنفا الحديث الذي سبق أن مر نهى رسول الله عن الانتفاع من الميتة بآب ولا عصب، بآب ولا عصب. قد عرفنا أن العلماء وفقوا بينه وبين ما جاء في جلود الميتة، لأن المقصود ذلك ما كان قبل الجر، أما بعده يعني فإنه جاء ما يدل عليه، والأحاديث الصحيحة التي وردت في ذلك عن ميمونة وابن عباس وغيرهم. وهنا قوله ولا عصب يعني يعني يدل على أن يعني إذا كانت الميتة وهي مما يطهر الدباغ يعني جلدها وهي مأكولة اللحم، فإذا غيرها يعني من باب أولى، فغير مأكول اللحم لا ينتفع بجلده ولا يستعمل لا في رطب ولا في يابس. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور. ثم ورد النسائي حديث المقداد بن معد الكرب رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور. الحرير نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في حق الرجال مطلقا، وفي حق النساء إذا كان للافتراش، أما إذا كان لللبس فلهن اللبس، أما الافتراش فلا يفترشن كالرجال، يعني لا يتخذ لأنهن إذا وضعن ذلك يستعمله الرجال والنساء، فلا تستعمل النساء الحرير إلا باللباس، اللباس الذي يخصهن كونهن يلبسن الحرير، أما كونه يتخذ فرش ولا يتخذ فرش. والذهب كذلك، الذهب يحل للنساء استعماله في الزينة، أما كونه يتخذ أواني ويشرب به فلا يشرب فيه الرجال ولا النساء، أن الرجال ليس لهم أن يستعملوا الذهب مطلقا، والنساء لهن أن يستعملنه في الزينة، أما أن يستعملنه في شرب في أواني للشرب فلا يجوز كالرجال، لا فرق بين الرجال والنساء في الاستعمال. وكذلك الحرير كما عرفنا لا فرق بين الرجال والنساء في الافتراش، والنساء تلبس الحرير وتلبس الذهب، لكن لا تفترش الحرير ولا تأكل بأنية الذهب، ولا تأكل بأنية الذهب، وإنما لهن أن يستعمل من ذلك في اللباس والزينة. ومياثر النمور، وهذا محل الشاعر، والمياثر يعني ما يتخذ على الرحل يعني على البعير يجلس عليه الراكب، يعني افتراش يفترشه ويجلس عليه، يعني وقاية، يعني يكون على ظهر البعير يجلس عليه، وهذا يدل على أن السباع لا ينتفع بجلودها لا في افتراش ولا في لبس، لا في افتراش ولا في لبس، لأن الحديث يدل على منع الافتراش، واللبس من باب أولى، واللبس من باب أولى. والذي مر ولفظ عام يشمل الافتراش واللبس، نهى رسول الله عن جلود السباع يعني أنها تستعمل مطلقا. قال أخبرنا عمرو بن عثمان، عمرو بن عثمان الحمصي وهو صدوق أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن بقية بن وليد الحمصي وهو صدوق كثير التدليس عن ضعف حديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن بحير بن سعد الحمصي أيضا وهو ثقة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة. البخاري في الأدب المفرد وخلق أفعال العباد والسنة الأربعة. عن خالد بن معدان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه وهو صحابي أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد قال: وقد المقدام بن معد كرز رضي الله عنه على معاوية رضي الله عنه فقال له: أنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. ثم ورد النسائي حديث المقدام بن معد كرز رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر اللبس، لأنه يعني جمع بين اللبس والركوب، جمع بين اللبس والركوب. ومعاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين سأل المقدام بن معد كرز وسأله ونشده بالله هل يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها؟ نعم. والركوب عليها؟ فقال: نعم. قوله الركوب عليها هو مثل ما تقدم، نهى عن مياتر وعن مياتر النمور، يعني يكون يتخذ وقاية أن يجلس عليه الراكب، يجلس عليه الراكب، وهنا يعني مثله إلا أن فيه سيادة اللبس، الإنسان لا يلبسه ولا يركب عليه، لا يلبسه ولا يركب عليه. والإسناد سبق أن مر في الإسناد الذي قبل هذا. قال: النهي عن الانتفاع بشحوم ميتة. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا، جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنا. لما ورد النسائي هذه الترجمة وهي النهي عن النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة، النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة. المقصود من هذه الترجمة أن الميتة لا ينتفع بلحمها ولا ينتفع بشحومها، واللحم سبق أن مر إنما حرم أكلها لما ذكر الانتفاع بالجلد إذا دبر قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها، يعني والجلد يدبغ فينتفع به ويطهره الدباغ، يطهره الدباغ. أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قال: إن الله ورسوله حرم. وهذا اللفظ يعني قيل إنه من قبيل أنه الخبر يكون لكل واحد منهما، يعني إن الله حرم ورسوله حرم، ويكون من جنس إن الله والله ورسوله أحق أن يرضوه، يعني والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، ويكون الخبر لكل منهما، وكل منهما مبتدأ والخبر هو لكل واحد منهما. وجاء في بعض الأحاديث تثنية الضمير مضافا إلى الله عز وجل، إن الله ورسوله ينهيانكم عن كذا. فاللفظ الإفراد كما هنا يعني هو مثل والله ورسوله حق والله حق يرضوه ورسوله حق يرضوه، وهنا إن الله حرم ورسوله حرم ورسوله حرم. ومن المعلوم أن تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو عن الله عز وجل، وهو مبلغ عن الله عز وجل. لهذا جاء في بعض الروايات أن الله حرم بدون ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكونه يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أي هو المبلغ عن الله عز وجل، وإلا فإنه لا يحرم من قبل نفسه، لأن الله تعالى يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي من الله عز وجل، كما أن القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى، ولهذا جاء في حديث الشهيد يغفر له كل شيء كل شيء، قال بعد ذلك إلا الدين شارني به جبريل آنفا، يعني هو الذي جاء بهذا الاستثناء. فإذا السنة هي من الله، كما أن القرآن هو من الله سبحانه وتعالى، والرسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. إن الله ورسوله حرم بيع الميتة، الميتة يحرم بيعها لأن أكلها حرام وثمنها حرام، والله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، لكن قد يجوز أو ينتفع بالشيء وثمنه حرام كالكلب، فإنه يستعمل في بعض الأحوال للصيد وفي الماشية، ولكن لا يجوز بيعه، يعني يجوز للضرورة بحدود ما ورد. ومن أخذ كلبا وانتفع به واستغنى عنه لا يبيع، يتركه لمن يريده أو يرسله، أما أن يبيعه ويأخذ ثمنه فذلك لا يجوز. وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن يعني ذكر الله حرم بيع الميتة، حرم بيع الميتة، ومن المعلوم أن الميتة لا ينتفع، الذي ورد أنه ينتفع بجلدها إذا كانت من مأكول اللحم بعد الذبح إذا دبغت، ولا ينتفع به بدون ذبح، كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي مر بنا جملة منها. ويدخل في ذلك الشحوم، يعني لما حرم بيع الميتة لأنها يعني نجسة ولأنها حرام، فاللحم والشحم في ذلك سواء، ولهذا النسائي عبر بالانتفاع ما عبر بالبيع، وقد اختلف أهل العلم في الانتفاع يعني بالشحوم، فمن العلماء من منعه ولم يجزه وقال إن الضمير في قوله هو حرام يعني في جابر يرجع إلى الانتفاع الذي يعني ذكره الصحابة وأنهم كانوا ينتفعون بكذا وكذا، فقال له حرام أي الانتفاع، فيكون الضمير يرجع للانتفاع. ومن المعلوم أن البيع يعني جاء النص فيه، يعني في أول أمر حرم بيع الميتة ويدخل في ذلك شحمها، لكن هل ينتفع به أو لا ينتفع به؟ بعض العلماء قال الضمير يرجع إلى الانتفاع فإذا لا ينتفع به، ويدل على ذلك الحديث الذي سبق أن مر بنا النهي عن الانتفاع من الميتة بجلد بهبل ولا عصب، وإذا كان العصب لا ينتفع به فمن باب أولى لا ينتفع بالشحوم. ومن العلماء من أجاز ذلك، يعني في هذه الأمور التي يعني استفسر عنها، وقال إن الضمير فيه هو يرجع إلى البيع، يرجع إلى البيع بيع الشحوم، أما أن ينتفع بها فإنه لا مانع من ذلك. والذي ترجم له النسائي هو النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة، وعلى هذا فإن النسائي يعني فهم أو استنبط من الحديث أن الضمير يرجع إلى الانتفاع، كما هو قول كثير من أهل العلم أنه يرجع إلى الانتفاع وليس إلى البيع فقط بل إلى الانتفاع، فلا ينتفع بشحوم الميتة مطلقا، والميتة تترك بلحمها وشحمها، ولكن الجلد يمكن أن ينزع ويدبغ ويستفاد منه بعد الذبح، كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوفق بين حديث عبد الله بن عكيم الذي سبق أن مر لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، ولا حديث التي جاءت في الانتفاع بالجلود إذا دبغت، لأن يحمل ما جاء في حديث عبد الله بن عكيم على ما كان قبل الدبغ، وما كان في حديث ميمونة وابن عباس على ما كان بعد الدبغ. وأما العصب فإنه لا ينتفع به، وكذلك الشحوم مثله، وكذلك الشحوم مثل العصب التي جاء النهي عنها، ولا يعني معارض لها، ثم أيضا الضمير يحتمل أن يكون للشحوم ويحتمل أن يكون للبيع. نعم. حرم بيع الميتة ويستثنى من الميتة السمك والجراد. السمك والجراد فإن ميتته حلال فإذا بيعه حلال والانتفاع به حلال والأكله حلال. يعني لأنه ورد في بعض الأحاديث ما يدل على استثناء الميتة استثناء الجراد واستثناء الحوت من الميتة. فالجراد إذا كان ميتا يؤكل والحوت إذا كان ميتا يؤكل وهو مستثنى من هذا العموم استثنى من عموم تحريم بيع الميتة يستثنى من ذلك الجراد والحوت إلا لأن ميتتان ودمان والميتتان هما السمك والجراد وهو مستثنى من عموم النهي. ويستثنى من ذلك أيضا ما قطع من البهيمة وهي حية فإنه يكون أيضا حرام أو بين من حي فهو ميت. يعني إذا قطع فإنه يعتبر حرام ويعتبر بمثابة الميتة ولا يجوز أكله. لو قطعت إلية أو قطع رجل من حيوان يعني لم يذكى ولم يعني يذبح فإن ذلك أيضا حرام. الله حرم بيع الميتة. والخمر حرم بيع الخمر لأنها هي حرام فلا يجوز بيعها. والله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه فبيعها حرام واستعمالها حرام واستعمالها حرام فبيعها حرام فلا يجوز بيعها. وقيل إن ذلك لنجاستها وقيل لما فيها من الإسكار ولما يترتب عليها من المضرة في حق من يشتريها والخنزير. وكذلك الخنزير لا يجوز بيعه لأنه حرام فلا يجوز بيعه. والأصنام أيضا لا يجوز بيعه وهي الحجارة المنحوتة وكان حجارة أو غير حجارة إذا كانت أصنام فإنه لا يجوز بيعها. وقيل إن وقيل في الفرق بين الوثن والصنم أن الوثن ما كان له جسم وأما الصنم فيعني ما يكون له صورة وما يكون مصورا وكل ذلك حرام لا إن كان يعني على هيئة صورة مصور ومنحوت مصور ولا أن يكون شيئا غير منحوت ولكنه على شكل غير مصور ما دام أنه يعني يعبد من دون الله عز وجل ويتخذ إلها فإن ذلك فإن بيعه لا يجوز بل الواجب تكفيره وتحطيمه وإتلافه والقضاء عليه ولا يجوز بيعه لأنه يؤدي أو لأنه يتخذ يعني معبودا مع الله. فالواجب تحطيم الأصنام وتكفيرها والقضاء عليها. واختلف لو كسرت وصارت رضاضا بحيث يعني لا تبقى على ما يعتقد فيها هل يجوز بيعها او لا يجوز للانتفاع به في امور اخرى. فمنهم من اجازه ومنهم من منعه مطلقا قطعا لهذه الماده التي هي كونها كانت صنما فمن العلماء من منع ذلك مطلقا ومنهم من أجازه لأنها خرجت عن كونها باقية على صنميتها وعلى وثنيتها. وليس يعني ذلك للنجاسة لأنها حجارة والحجارة الأصل فيها الطهارة ولكن التحريم جاء من أجل كونها اتخذت يعني آلهة واتخذت أوثانا تعبد مع الله عز وجل. قيل يا رسول الله أرأيت شحوم قيل يا رسول الله أرأيت شحوم أخبرنا عن شحوم فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس يعني يوقدون بها ويعني يجعلونها إضاءة يعني يضيئون يعني تحصل لهم إضاءة بها ويتخذونها إضاءة في السرج. الرسول قال لا هو حرام. هو كما قول اختلفوا هل هو يرجع للبيع فيقول الانتفاع جائز أو يرجع للانتفاع فيكون ذلك غير جائز والبيع أيضا غير جائز. يعني الشيء إذا منع من الانتفاع به يحرم بيعه منع من الانتفاع به يحرم بيعه. وقد عرفنا أن حديث عبد الله بن عقيل يعني يدل على عدم الانتفاع لأن العصر نص فيه على عدم الانتفاع به فكذلك الشحوم يعني هو من هذا القبيل. وإنما يستثنى من ذلك الجلود فقط فيما إذا دبغت وقبل الدبغ لا ينتفع بها أي جلود مأكول اللحم. قال عند ذلك قاتل الله اليهود ثم قال عند ذلك قاتل الله اليهود لما حرم عليهم الشيء يعني تحايلوا بتحويله من كونه شحم إلى كونه ودك يعني وخرج عن اسمه ولم يبقى يعني على اسمه الأول بل صار له اسم آخر. فدل ذلك على أن الحيل لا يجوز الأقدام عليها لأن التوصل يعني بالحيل إلى ما هو أمر محرم ذلك لا يسوق. ولأن أيضا الأزمة لا يعني تغيير الأزمة لا يغير المسميات وكون الشحم تحول من كون الشحم إلى كونه ودك هو حرام وهذا حرام وذلك كله لا يسوق ولا يجوز. فدل الحديث على تحريم البيع وعلى تحريم الانتفاع. الخمر لا يجوز يعني كل إنسان يعني يخللها ولكنها لو تخللت في نفسها خرجت عن كونها خمرا. أما كل إنسان يخللها أو يبقيها بل تتلف لكنها لو تخللت فإنه تخرج عن كونها مسكرة وينتفع بها. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج إلى أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب وهو ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن أبي رباح مكي ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أبلغ عمر رضي الله عنه أن سمرة رضي الله عنه باع خمرا قال قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها. قال سفيان يعني أذابوها. ثم أورد النسائي هذه ترجمة هي النهي عن الانتفاع بما حرم الله ما حرم الله فيه ما حرم يعني ووجب إتلافه كالخمر وفيه ما حرم الانتفاع به على وجب كالحمر الأهلية لا يجوز لحم أكل لحمها ولكنه ينتفع بها في الركوب والحمل ومقصود النسائي بالترجمة هو ما جاء في الحديث يعني مثل الخمر يعني حرمت فحرم ثمنها. أما إذا حرم الشيء من جهة وحل من جهة فإنه يجوز الانتفاع به ويحل بيعه من الجهة التي ينتفع بها، كالحمر الأهلية، الحمر الأهلية يجوز بيعها وشراؤها من أجل انتفاعها بها بالركوب، وهي محرمة الأكل، وهي محرمة الأكل. والإبل تباع وتشترى لأنها مباح، لأنها مباحة الأكل وكذلك الانتفاع بها بالركوب، الانتفاع بها بالركوب. وأما الشيء الذي حرم ويعني منع الانتفاع به مطلقا كالخمر التي لا يجوز صنعها، بل يعني لا يجوز بيع العلم ممن يتخذها خمرا وممن يتخذها من أجل يتخذ منها الخمر، لا يجوز ذلك من أجل أن فيه وصول للأمر المحرم. هذا هو الذي يعني يعنيه النسائي يعني بالمنع، الانتفاع بما حرم الله كالخمر ولا ينتفع بثمنها، وكذلك الشحوم التي هي من الميتة وقد حرمها الله عز وجل فلا ينتفع بها. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن طاووس. عن طاووس بن كيسان هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أحد العباد الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب البأرة تقع في السمن. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. لم ورد النسائي هذا الترجمة من الفأرة تقع في السمن، يعني كيف يصنع بالسمن، هل يستفاد منه أو لا يستفاد، وهذا فيما إذا ماتت. أما لو لم تمت أو دخلت السمن وخرجت فإن ذلك لا يؤثر، وإنما الكلام فيما إذا ماتت، إذا ماتت فإنها تلقى وما حولها، إنها تلقى وما حولها سواء كان جامدا أو مائعا. وهذا هو الذي يدل عليه الحديث الذي أورده النسائي في الأول، وحديث ميمونة، حديث ميمونة رضي الله عنه أن بأرة وقع في سمن فماتت. فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. ألقوها وما حولها، وهذا يدلنا على أن الميتة أو إذا وقعت أو يعني مأكول اللحم إذا وقع في شيء ومات فيه، يعني مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، يعني الذي فيه دم، الذي فيه دم إذا وقع في شيء ومات فيه فإنه يعني يلقى وما حوله، لأن فيه نجاسة. فأما إذا كان غير أما إذا كان يعني ليس فيه دم كالجراد وكالذباب وما إلى ذلك مما لا دم فيه، فإن هذا لا يؤثر في الشيء إذا مات فيه، لا يؤثر بالشيء إذا مات فيه. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقع بالفأرة في السمن وسئل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألقوها وما حولها، يعني وقعت وماتت، ألقوها وما حولها وكلوه. وهذا يشمل ما إذا كان جامدا أو مائعا، ما إذا كان جامدا أو مائعا. وبعض أهل العلم قال إنه يفرق بين الجامد والمائع، فما كان جامدا تلقى وما حولها ويستعمل، وما كان مائعا فإنه يرمى ولا يستعمل، فإنه يرمى ولا يستعمل. لكن الحديث الذي ورد يعني في التفريق بين الجامد والمائع لا يعني يقاوم ولا يعني لا يقابل الأحاديث التي وردت في إطلاق ذلك. ثم أيضا قد تقع الفأرة في سمن كثير ويعني يتأثر ما حوله يرمى ما حولها, وذلك السمن الكثير لا يرمى بسبب أنه وقع في طرفه فأرة ومات فيه, لأن الأحاديث جاءت مطلقة والذين رووها على سبيل الإطلاق هم أوثق ممن رووها على سبيل التفصيل والتقييد. فتلقى وما حولها سواء كان جامدا أو مائعا, ولا يفرق بين يعني جامد ومائع, وبعض أهل العلم فرق بين الجامد والمائع فخص رميها وما حولها بالجامد, وأن المائع كله يراق ويدلس ولا يستفاد منه بشيء. عسل ولا ثمن ولا زيت ولا يعني أي شيء. قال أخبرنا قتيبة عن سفيان عن الزهري. قتيبة عن سفيان مرة ذكرهما. الزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة فقيها خرج أصحابه في الستة. عن عبيد الله بن عبد الله. عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحابه في الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس. عن ميمونة. عن عباس وقد مر ذكره. عن ميمونة أم المؤمنين بنت الحارث الجلالية رضي الله تعالى عنها وارضاها وحديثها أخرج أصحابه في الستة. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري عن عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن جامد فقال خذوها وما حولها فألقوه. مورد النسائي حديث ميمونة رضي الله عنها من طريق أخرى وفيه التقييد بالجامد, التقييد بالجامد وليس فيه التفصيل بين الجامد وغير الجامد, ولكن فيه أنه وقع أنها وقعت في جامد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ألقوها وما حولها, وبعض أهل العلم قال إن هذه الزيادة شاذة لأنها يعني لأن الذين رووها بدون التقييد بالجامد يعني أكثر وأوثق من الذين رووها أو الذين أتوا بهذا القيد. ويحتمل أيضا لو لم يعني يقال بالشذوذ أنه لا تعرض للتفصيل الجامد وغيره, فيعني الجواب جاء على سؤال فلا يمنع أن يكون غيره مثله, وقد جاء في بعض الأحاديث يعني المطلقة ما يدل على العموم والشمول بما يتعلق بالجامد وغير الجامد. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري. محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري الذهلي وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة. نعم. عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة وقد مر ذكر الأربعة. قال أخبرنا خشيش بن أصرم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني عبد الرحمن بن بويا أن معمرا ذكره عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. ومورد النسائي حديث ميمونة. نعم. ومورد النسائي حديث ميمونة سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وقلوه إن كان مائعا ولا تقربوه، يعني معناه اتركوه وأريقوه وتخلصوا منه يعني. وهذا هو الذي استدل به بعض، أو استدل به من قال بالتفريق بين الجامد والمائع، وأن المائع يترك مطلقا سواء ولا يختص بما حول الفأرة، والجامد تلقى فيه وما حولها والباقي ينتفع به، والباقي ينتفع به. وهذا هو الذي قلت أن الذين رووه يعني بدون تفصيل، والذي هو بإطلاق أوثق وأحفظ من الذين رووه بالتقييد أو الذي جاء عنه بهذا التفصيل، وعلى هذا فيكون شاذا. وفي هذا الإسناد فيه رجل مقبول بين معمر والزهري، إلا أنه جاء عن معمر عن الزهري بدون هذا الشخص الذي هو مقبول، وعلى هذا فيكون يعني هذا الذي في تفصيل شاذ مع الأحاديث التي فيها الإطلاق. قال أخبرنا قشيش بن أصرم. قشيش بن أصرم أبو عاصم ثقة، أخرج حديث أبو داود النسائي. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن بوذوية. عن عبد الرحمن بن بوذوية. بوذوية. بوذوية. نعم. عبد الرحمن بن بوذوية. وهو مقبول أخرج حديثه. أبو داود النسائي. أبو داود النسائي. عن الزهري. نعم. عن. قال أن معمرا ذكره عن الزهري. أيه؟ عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة. عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة وقد مر ذكره. عندنا معمر. معمر بن راشد الأزدي. معمر بن راشد الأزدي ثم اليماني البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا سلمة بن أحمد بن سليم بن عثمان الفوزي. قال حدثنا جدي الخطاب. قال حدثنا محمد بن حمير. قال حدثنا ثابت بن عجلان. قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بعنز ميتة فقال ما كان على أهل هذه الشاة لو انتفعوا بإهابها. مورد النسائي حديث ابن عباس، وهو لا علاقة له بالترجمة التي هي الفأرة تقع في السماء، وإنما يتعلق بما سبق أن مر بجلود الميتة، بجلود الميتة والانتفاع بها أو عدم الانتفاع بها، ويتعلق بترجمة سابقة، ولا يعني يتبع دخوله تحت هذه الترجمة. قال أخبرنا سلمة بن أحمد بن سليم بن عثمان الفوزي وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن جده الخطاب. عن جده الخطاب بن عثمان الفوزي وهو ثقة أخرج حديث البخاري والنسائي. عن محمد بن حمير. عن محمد بن حمير وهو صدوق أخرج حديثه البخاري وأبو داود بن مرثيل والنسائي بن ماجه. البخاري وأبو داود بن والنسائي وابن ماجه. عن ثابت بن عجلان. عن ثابت بن عجلان وهو صدوق. نعم. أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وصدوق أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال رحمه الله الذباب يقع في الإناء. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثني سعيد بن صالح عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلينقل. فما رد النسائي هذا ترجمة الذباب يقع في الإناء، يعني ما حكمه؟ هل يعني يكون مثل الباب الذي قبله ما يتعلق بفأرة إذا وقعت في السماء، أو أن حكمه يختلف؟ فإراده هنا يعني هو الفأرة، يعني الباب السابق أنها ماتت في سمن وألقي وما حوله، والذباب ذكر هنا بعد الترجمة السابقة لأنه جاء جاء فيه أنه يغمس وينقل يعني يغمس في الإناء وقد يكون حارا فيموت. هل يكون حكمه حكم حكم البقرة التي تموت في الزمن أم أن له حكم آخر؟ له حكم آخر وهو أنه ينتفع بالماء وينتفع بالشيء الذي وقع فيه الذباب، وهو يدل على أن الشيء الذي ليس فيه دم والذي لا دم فيه أنه إذا مات في الماء لا ينجسه، إذا مات في الماء فإنه لا ينجسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى غمسه بالإناء إذا وقع فيه، وقد يكون الماء حارا فيترتب على الغمس الموت، ولو كان يؤثر فيه لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى استعماله والانتفاع بالماء الذي مات فيه الذباب. فدل هذا على أن ما لا ينفس له سائلة أي دم لا ينجس الماء إذا مات فيه، وهذه قاعدة ذكرها العلماء، قالوا ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، يعني الذي ما فيه دم، وأخذوه من حديث الذباب، وأخذوا هذا من حديث الذباب، لأن غمس بالماء وهو حار يترتب عليه موته، والرسول أمر بالانتفاع لأنه لا دم فيه، لأنه لا دم فيه. وقد جاء في بعض الأحاديث العلة والحكمة من كونه يغمس، لأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وهو إذا وقع في الإناء فإنه يرفع الجناح الذي فيه الشفاء ويغمس أو ينزل الجناح الذي فيه الداء، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه حتى يعني يأتي ما في الجناح الثاني ليقاوم ما في الجناح الأول الذي وضعه الذباب الذي وضعه الذباب. ولكن المقصود من إراده هنا هو قضية الموت، لأن كون ذكر بعد الفارة يموت في الإناء الذباب يموت في الماء ليس الحكم مثل الأول بل يختلف، هذا يمكن استعماله وذاك يلقى وما حوله ويستعمل الباقي، يلقى وما حوله ويستعمل الباقي. وهذه القاعدة التي ذكرها العلماء ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، قيل إن أول من عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعي، ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد عند ذكر غمس الذباب، قال إنه يترتب عليه موته، والرسول يعني سوغ وجاز الانتفاع به، إذا لا ينجس الماء إذا مات فيه، إذا ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. قال أخبرنا عمرو بن علي، أخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى عن ابن أبي ذئب، عن يحيى هو القطان مر ذكره، عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن خالد بن عبد الرحمن بن قاصر وهو صدوق قارئ صدوق أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه، صدوق أخرج حديث البخاري أبو داود أبو داود والنسائي بن ماجه، أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة السابعة منهم، وحديث أخرج وقد في الستة. عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور بكنيته ونسبته، واسمه سعد بن مالك بن سنان، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر وأنس وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.